القرضاوي قال نفس الكلام في كتابه منهاج الأصول إلى علم الأصول، فيما لابد للحكم منه هو الحاكم والمحكوم عليه وبه. واضح. والإمام الغزالي قال في كتابه المستصفى في أركان الحكم وهي أربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. الإمام الشوكاني قال أربعة أركان: الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. وانتهينا إخواني من الحاكم والحكم الشرعي والحاكم والمحكوم عليه، وها نحن ما زلنا مع المحكوم فيه. وضحنا المسألة الخلاف بين العلماء اللي قال المحكوم فيه والمحكوم به، واحنا بنقول المحكوم فيه. واضح. تم ترجيح النقطة ديت، بعض العلماء قال المحكوم فيه وبعضهم قال المحكوم به. واضح. وبعض الأصليين كصدر الشريعة الإمام البيضاوي وغيرهما عبر بالمحكوم به كما ورد في الترويح على التوضيح ونهاية السور وإرشاد الفحول، والبعض الآخر عبر عنه بالمحكوم فيه كالأمدي وابن الحنفي وغيرهما كما ورد في الأحكام الأمدي ومختصر المنتهى على شرحه وعليه شرح العضد ومسلم الثبوت وتيسير التحريم. التعبير الأول الذي اختاره أكثر الأصوليين المحكوم فيه. وفي هذا يقول كمال بن الهمام في كتابه التحرير: المحكوم فيه وهو أقرب من المحكوم به. وقد بين ذلك صاحب التيسير على التحريم بقوله: إذ لم يحكم الشرع به على المكلف بل حكم في الفعل، يعني بالوجوب بالمنع أو بالإطلاق. فطبعا وأيضا أن التعبير بالمحكوم فيه أولى من التعبير بالمحكوم به، وذلك منع عن الالتباس واضح الذي يفيده التعبير الآخر من أنه نفس الحكم. وطبعا يا إخواني قلنا أن لابد العلماء وضعوا شروط للمحكوم فيه. شروط للمحكوم إيه؟ فيه أي للفعل الذي تعلق به خطاب الشارعي. واضح. خطاب الشارع يبقى حط به شروط لابد من تحققها ليكون التكليف جائزا. قلنا الشرط الأول أن يكون ممكنا لا مستحيلا، وما زلنا مع هذا الشرط الأول، بس محتاجين توضيح أكثر لأن ربما يكون في بعض ما ذكرناه في المرات السابقة كان في بعض الغموض أو الالتباس. احنا عايزين نوضحه بالأدلة الشرط الأول. فنعود إلى الشرط الأول أن يكون ممكنا لا مستحيلا، وده بيطلع منه ثلاث مسائل. المسألة الأولى حيث أنه لا يصح شرعا التكليف في المستحيل، سواء كان مستحيلا لذاته أو مستحيلا لغيره. والمستحيل لذاته هو ما لا يتصور العقل وجوده، كالجمع بين الضدين، كأن يكون الفعل واجبا محرما في نفس الوقت على نفس الشخص. مش عايزين نقول في نفس المكان. واضح. يبقى هنا ايه عندنا المستحيل، مستحيل لذاته مستحيل لغيره. احنا قلنا لا صح ان الثلاث مسائل اللي طلعوا من الشرط الاول حيث انه لا يصح شرعا التكليف بالمستحيل، سواء كان مستحيلا لذاته أو مستحيلا لغيره. والمستحيل لذاته هو ما لا يتصور العقل وجوده، كالجمع بين الضدين. الجمع بين الضدين يا إخواني يعني إيه الجمع بين الضدين؟ كأن يكون الفعل واجبا ومحرما في نفس الوقت، يعني في نفس الزمان. مش أصلا ممكن يكون واجب الصبح ومحرم بالليل، لا هو في نفس الوقت ونفس الشخص. ويبقى هنا المستحيل لذاته هو ما لا تصور العقل وجوده، كالجمع بين الضدين، كأن يكون الفعل واجبا ومحرما في نفس الوقت على شخص واحد. والجمع بين النقيضين كالنوم واليقظة، ف فلا صح التكليف بالمستحيل لذاته عند الجمهور، لأن المستحيل لذاته لا يمكن تصوره، وإحنا قلنا في قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصور، وطلب الفعل والتكليف فيه فرع عن تصور وقوعه. والمستحيل لا يمكن تصوره كما ورد في تسهيل الوصول، ورد في مختصر ابن الحاجب وارشاد الفحول ونهايه السول وعشية البناني وفواتح الرحموت والمستصفى واصول فقه الامام الشيخ خلاف واصول فقه ابو النور واصول فقه ابو زهره مباحث الحكم والوصيف في اصول الفقه واصول فقه الخضري والموافقات كذلك وشرح الكوكب المنير وشرح تنقيح الفصول. وأما المستحيل لغيره وهو ما يتصور العقل وجوده ولكن لم تجري العادة بوقوعه. يبقى هنا يا إخواني يبقى عندنا المستحيل لذاته وضحناه يا إخواني، ما تصورش العقل وجوده، يعني الجمع بين النقيضين والجمع بين الضدين، يعني واضح، يعني واضح. إنما المستحيل لغيره هو ما يتصور العقل وجوده ولكن لم تجري العادة، لم تجري العادة عليه يا إخواني، لم تجري العادة بوقوع، كالمشي من المريض المقعد والطيران من الإنسان بدون أداة. واضح يعني، واضح. والمشي على الماء وهكذا، فلا يصح التكليف بالمستحيل لغيره عند الجمهور أيضا، وهو قول الماتريدية ومعهم أبو حامد الإسفريني والغزالي وابن دقيق العيد من الشافعي. والدليل على عدم صحة التكليف بالمستحيل وقول الله تعالى في سورة البقرة إخواني الكرام: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سورة الطلاق. لأن التكليف بالمستحيل الذي لا سبيل إلى فعله عبث، والمشرع الحكيم منزه عن العبث، نفس المراجع السابقة. وهنا يا إخواني جمهور الأشاعرة ذهبوا إلى جواز التكليف بالمستحيل لذاته والمستحيل لغيره، لجمهور الأشاعرة على كده. طيب إزاي؟ قالوا ذهب جمهور الأشاعرة إلى جواز التكليف بالمستحيل لذاته والمستحيل لغيره لوقوعه في الشرع. في تكليف العاصي بالإيمان مع استحالة إيمان العلم الله تعالى بعدم إيمان، والدليل كده أبو قصة أبو جهل ذكرناها قبل ذلك. يعني يقول: وتكليف أبي جهل بالإيمان وتصديق الرسول، ومن جملة ما جاء به الرسول أن أبا جهل لا يصدقه، واحتجوا بسؤال رفع التكليف في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، على جواز التكليف بالمستحيل لغيره، لأن سؤال رفعه يدل على جواز وقوعه، ولأن تكليف المستحيل يفيد في اختبار المكلفين بالأخذ في الأسباب والمقدمات التي كلفوا بها لاكتساب الأجر والثواب، وإن لم يترتب عليها حكم ولا ثمرة على أي حال. وهذا الاختلاف بين من قال ذلك ومن قال هذا نظري في الجواز وعدمه، لا ترتب عليه أثر عملي. اتفاق العلماء على عدم وقوعه في الأحكام التشريعية، سواء بقى المستحيل لغيره أو المستحيل لذاته، وأن الواقع العملي أن الشارع لم يكلف المكلف إلا بما هو مقدور في مقدوره، وأن فعله لقوله تعالى أن يفعله، وأن لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الإمام الشوكاني على أن الخلاف في مجرد الجواز لا ترتب عليه فائدة أصلا، كما ورد على أرشاد الفحول والموافقات وشرح الكوكب المنير. المسألة الثانية يا إخواني في في في الشرط الأول، لا يصح شرعا تكليف المكلف أن يفعل غيره فعلا. واضح؟ يعني ما يصحش تكليف المكلف إن هو تكليفه بأن هو خلي واحد يفعل فعل، لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا أو يكلف أو يكف غيره عن فعل، لأن هذا التكليف ليس ممكنا ولا يدخل في مقدوره. فلا يكلف شخص بأن يجاهد أخوه أو يصلي أبوه أو أن يكف صديقه عن الفواحش، لذلك فلا يسأل الإنسان عن فعل غيره ولا يعاقب مكانه، لقول الله تعالى سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة. وقوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله يا إخوة، فالإنسان مسؤول عن نفسه فقط، ولا يكون مسؤولا عن إيه، ولا يكون مسؤولا عن غيره هنا نهائيا، إلا بما أنيط به بنفسه من رعاية وتربية ونصح ووعظ إخواني ووعظ وإرشاد يعني للزوجة والأولاد والطلاب يعني والناس حوله. إخواني الكرام، كل ما يكلف به الإنسان تجاه غيره، يكلف به الإنسان تجاه غيره إخواني الكرام، هو أن يقدم له النصيحة، وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وهذا في مقدوره، وهذا يا إخواني وهذا يعني وهذا في مقدوره، وهذا في مقدوره، وكل مسلم مسؤول عنه، لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن الإمام أحمد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. ويتفرغ يعني عن هذا الموضوع النيابة، يتفرغ عن هذا الموضوع يعني النيابة إخواني، يتفرع عن هذا الموضوع النيابة عن الغير، فيجوز النيابة عن الغير في المعاملات باتفاق، ولا تقبل النيابة في الإيمان وأصول العقيدة باتفاق يعني. أما في التكاليف البدنية ففيها تفصيل، فالصلاة لا تصح فيها النيابة، الصلاة لا تصح فيها النيابة باتفاق، لأنها وجبت ابتلاء وامتحانا، ولأنها وجبت ابتلاء وامتحانا من الله تعالى، وذلك لاستسلام النفس إلى خالقها. وضع إخواني لاستسلام النفس إلى خالقها، لاستسلام النفس إلى خالقها، وكسر النفس الأمارة بالسوء، وكسر النفس الأمارة بالسوء. وأما الصوم إخواني الكرام، فقال بعض الشافعية وأحمد رضي الله عنهم أجمعين بجواز النيابة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صياما صام عنه وليه، أخرجه البخاري ومسلم، سيدة عائشة رضي الله عنه. وقال الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي إخواني الكرام بعدم جواز النيابة. في الصوم لقول ابن عباس رضي الله عنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن إيه؟ عن أحد. وبما قالته السيدة عائشة لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم. وأما الحج قال الجمهور بجواز النيابة عنه، وقال الإمام مالك بعدم جواز بعد الموت. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.